السلام عليكم. وعليكم السلام على ولدي. شنو كذا يا أبوي؟ خير يا ولدي. داومت اليوم يا ولدي؟ ايوه داومت. وشلون دراستك اليوم؟ زينه. اخوانك داوموا؟ اي داوموا. ايوه انا ابوك، انا الظاهر ان عندي اليوم موعد بعد العشاء، والموعد ماني متاكد منه. الله يستر ان شاء الله. شبه انا ابوك، الظاهر انه بعد العشاء. اي الساعه 8. بس من كل اباك توديني يا ولدي. ان شاء الله ان شاء الله يستر ان شاء الله. هل تسع الأرض قسوة أن يحتسي الأب قهوته مفردا في زمن الشتات؟ هلا وغلا يا مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا على بطه شرش وغضا مقرش. بخير الحمد لله. موجود في الديره، انت وين؟ ابد ابد، جايكم ولا عقلي بشر. كلهم متجمعين الليله، جايكم ونويكم نيه قشره. يلا جايكم. مرة اعتمد اني عندكم. يلا اليوم نوية تاريخية عليك رجال. الله يكسر راسك. يكسر راسي. ها السلام عليكم. جاهز يا بنفس. عليكم السلام. هلا والله. رحيه رجال. باقي لا باقي بس مستعجل. شوفوا بابسي. كيف حالك؟ عساكم طيبين؟ والله بخير. انت شلون؟ طيب والله بخير. الرجال اللي كلمت عنده كل يوم عطني رقم ابغاه ضروري. عندي اعطيك اياه. تكفى علي بحرام يا ذاك اليوم اعتجتها بادق عليه ما عنده رقم. طيب ابشر. انت تعرف عاد مشاويري ماجد والرجال مهم في الدوله. هاي جاهزه الروك انت بعد؟ يا راجل ما علمك السن غير انا. يا بدري عليك والله. انا ابشركم دقيت اغريزي. يا راجل ما فيكم من اللعب ما تدورون. يا عمي تعال كمل استلم بس. الحمد لله. يلا هارد يا حبيبي. يلا تبروك استلمهم. الله يجابك. أدني هلا يا ولدي. الله يرضى عليك، البارح ما وديتني الموعد. الا لبك توديني. طيب علم منك الا لا تنسى. طيب ان شاء الله. هلا يا قلبي. وعليكم السلام يا مرحبا بطش واللي مديش اقول لك بس هلا. فأم بيت الحرم عندنا حق الصلاة ابدا عني جايك بس انت وين ولا اطلعك برا تجيني ابدا بس خلاص لو استوبي اطلعك برا. يلا اوكي. يومين راح معي الا الحرم تعمل بشيء يا ولدي. الموعد ما وديتني البارح ولا لبك توديني الموعد. لحقين على ما الحرم بنروح سوا بعدين يا ولدي. ودني الموعد سوا بلحق الصلاة وطعم الحسنات ولا الرجل برا يحترمني. روح يا ولدي روح. لن تجد رجلا يهديك السعادة بلا مقابل سوى أبوك. لازلنا نغلق الأبواب عليهما متظاهرين بالبحث عن الحسنات، وهما بابان من أبواب الجنة. الأشياء الثمينة لا تتكرر مرتين، فأنت لا تملك إلا أبا واحدا، فأي وطن